بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درسنا 37 بعد 100 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الشيخ المفسر رحمه الله: لله على الناس حج البيت، قال قصده للزيارة على الوجه المخصوص. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص حج بالكسر، وهو لغة نجد، يعني يقال حج وحج البيت، وفيهما قراءتان: من استطاع إليه سبيلا بدل من الناس مخصص له. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة، وهو يؤيد قول الشافعي رضي الله عنه أنها بالمال، ولذلك أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه. وقال مالك رحمه الله: إنها بالبدن، فيجب على من قدر على المشي والكسب في الطريق. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إنها بمجموع الأمرين، والضمير في إليه للبيت أو الحج، وكل مأتي إلى الشيء فهو سبيله. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وضع كفر موضع من لم يحج تأكيدا لوجوبه وتغليظا على تاركه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وقد أكد أمر الحج في هذه الآية من وجوه: على وجوبه بصيغة الخبر، وإبرازه في الصورة الإسمية، وإيراده على وجه يفيد أنه حق واجب لله تعالى في رقاب الناس، وتعميم الحكم أولا وتخصيصه ثانيا. فإنه كإيضاح بعد إبهام، وتثنية وتكرير للمراد، وتسمية ترك الحج كفرا من حيث إنه فعل الكفرة، وذكر الاستغناء فإنه في هذا الموضع مما يدل على المقت والخذلان، وقوله عن العالمين يدل عليه لما فيه من مبالغة التعميم، والدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان والإشعار بعظم السخط، لأنه تكليف شاق جامع بين كسر النفس وإتعاب البدن وصرف المال والتجرد عن الشهوات والإقبال على الله سبحانه وتعالى. روي أنه لما نزل صدر الآية جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباب الملل فخطبهم وقال: إن الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الحج فحجوا. كتب عليكم الحج فحجوا، فآمنت به ملة واحدة وكفرت به خمس ملل، فنزل ومن كفر. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. لله على الناس حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إن الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية الكريمة أوجب علينا معاشر المؤمنين ركنا خامسا من أركان الإسلام، ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام. والحج إلى بيت الله الحرام فريضة من الفرائض، لكنها مشروطة بالاستطاعة، فإن استطاع الإنسان وجب عليه ذلك، وإن لم يستطع عند ذلك فالله سبحانه وتعالى لا يطالبه. وإن استطاع ولم يحج أخذ عند الإمام الشافعي من تركته قبل توزيع التركة ليحج بعض الناس عنه، سواء كانوا من أقربائه أو من غير أقربائه، من مال التركة قبل أن توزع التركة على مستحقيها. إذن زيارة بيت الله الحرام للنسك هذا ما يسمى الحج. وهنا نقف بعدة أمور. أولا، إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا في الحديث الشريف عندما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. هكذا بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحج لا بد أن نقوم بالأعمال التالية. ما هي؟ أن يذهب الإنسان إذا وجد ما يستطيع من المال ما يكفيه من زاد ورحلة حتى يصل إلى بيت الله الحرام. وقد اختلف العلماء في هذا الوصول، ففسر بعض العلماء الاستطاعة بالزاد والراحلة، وفسر الإمام الشافعي الاستطاعة بالمال، من وجد عنده مال يستطيع أن يستأجر راحلة وأن يشتري زادا، ومن وجد الزاد والراحلة كان بدلا من ذلك الشراء فيستطيع أن يصل إلى الحج. والإمام مالك توسع في هذا فقال: بالبدن، حتى لو استطاع الإنسان أن ينتقل من بلد إلى بلد ويكتسب في الطريق يعمل حتى يصل إلى الحج، وكذلك يعود من الحج فيجب عليه الحج ولو كان ماشيا. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إنها بالبدن والمال، فإذا كان قادرا على الحج ببدنه مالكا للمال عند ذلك حج إلى بيت الله الحرام. ولنأخذ بالتفصيل ماذا يجب عند إمامنا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. إذا كان الإنسان دون مسافة القصر، مسافة القصر عبارة عن مرحلتين، اليوم تقدر مثلا بحدود 81 كيلومتر ونصف. هذه المسافة إذا كان بينه وبين الحرم دون هذه المسافة وجب عليه أن يقصد بيت الله ماشيا، لأن الإنسان الطبيعي يستطيع أن يمشي 5 كيلومتر في الساعة، 4 كيلومتر في الساعة، معنى ذلك خلال 15 ساعة تقريبا، يعني يستطيع أو إلى 20 ساعة أن يصل ماشيا، ولو كلفه ذلك يوم أو يومين أو ثلاثة عند ذلك فيجب عليه أن يأتي بيت الله الحرام ولو ماشيا. أما إذا كان فوق مسافة القصر فيشترط أن يكون عنده مال يكفيه للركوب على أي وسيلة كانت. الوسائل كثيرة، سواء كانت على الحيوانات أو كانت اليوم بالطائرات أو بالبحر أو بالسيارة بالبر، أي وسيلة من الوسائل يستطيع الوصول إليه. اليوم نستطيع بعد كل هذا التقدم على كل المذاهب أن نقول لا بد. إذن كيف يسمح للإنسان وكيف يضيق على الحجاج اليوم؟ إذن لا بد أن تتوفر هذه الأمور. فمثلا في بلدنا يشترط أن يتوفر معه اليوم على سبيل المثال على الأقل حوالي 1,000,000 وزيادة حتى يستطيع أن يحج إلى بيت الله الحرام. فإذا لم يتوفر معه هذا المال فإن الله لم يوجب عليه الحج. طبعا إذا توفر المال في أي سنة من السنوات ولم يحج إلى بيت الله الحرام عند ذلك يكون آثما، لأنه توفر ولم يفعل الطريقة والذهاب إلى بيت الله الحرام. قد يسأل بعض الناس أسئلة كثيرة، من جملة هذه الأسئلة يعني عندي ولد أريد أن أزوجه أم أحج إلى بيت الله؟ تزويج الولد نافلة والحج إلى بيت الله الحرام فريضة، فيقدم الحج على تزويج الولد. ولكن لو زوج الولد في غير أيام الحج، يعني جاءته مثلا تركة، مات والده فجاءته تركة وكان الأمر ليس في أشهر الحج، مثلا لنفترض في رجب، أخذ هذا المال فزوج ولده فلما جاءت أشهر الحج لم يكن مستطيعا، هذا لا يطالب بالحج لأنه عندما جاءت أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة لم يكن مستطيعا. وإذا كان مستطيعا فإما أن يكون مستطيعا بنفسه أو بغيره. فمثلا إذا كان الإنسان قويا فهو مستطيع بنفسه، وإن كان ضعيفا يحتاج إلى مساعد فتعتبر هذه يعني وجود المساعد له ولو بالأجرة من متممات الحج، كالأعمى الذي يريد قائدا والزمن الذي يريد من يحمله أو يدفعه على كرسي مثلا فيحتاج إلى شخص آخر، والمرأة تحتاج إلى محرم وقد تضطر أن تدفع هذه المرأة مما معها من المال إلى أحد محارمها تعرض عليه أن يحج ولو على حسابها من أجل أن تصل إلى بيت الله الحرام مع محرمه. وعند الإمام الشافعي المرأة إذا ذهبت مع امرأتين أو أكثر أو نسوة ثقات إلى الحج فإن ذلك في حجة الفرض فقط، أما في النافلة فلا يجوز إلا مع محرم. وكل من كان خارج الميقات فإنما عليه إذا وصل إلى الميقات. ما هي المواقيت التي تكون للحج؟ فمثلا المواقيت هي الطرق التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدد الأماكن لها. هذه الطرق التي حددها المصطفى صلى الله عليه وسلم، من سار إلى طريق المدينة فإنما يأتي إلى مكان يسمى ذو الحليفة، والذي يسمى الآن باسم آخر يسمى بيار عدي. نعم، هذا المكان من هذا المكان يحرم كما أحرم رسول الله. إذن هذا ميقات أهل المدينة ومن سار على طريق أهل المدينة. أما من جاء من أوروبا مثلا، من بلاد الشام، فلسطين، جاء من شمال إفريقيا، من المغرب إلى مصر، وهكذا يأتي إلى الساحل الشرقي للبحر الأحمر فيصل إلى رابغ، كل هؤلاء أوروبا وشمال إفريقيا وبلاد الشام كلهم يأتون إذا ساروا عن طريق البحر إلى منطقة تسمى الجحفة رابغ، وهنا يحرمون وبعد ذلك ينطلقون. يعني ما معنى يحرمون؟ أي يغتسلون في هذا المكان، يخلعون ملابسهم، يلبسون ثياب الإحرام ويقولون لبيك اللهم بحج، أو نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. فإذا انطلقوا ووصلوا إلى مكة المكرمة فإنما عليهم الأعمال التالية: طواف القدوم، وبعد طواف القدوم السعي ما بين الصفا والمروة، ثم الذهاب إلى منى في اليوم الثامن وهو يوم التروية، في اليوم التاسع الذهاب إلى عرفات، ثم النزول إلى مزدلفة ليلة العاشر، المبيت في المزدلفة، ثم بعد ذلك إلى منى، فرمي جمرة العقبة، ويستطيع هنا أن يحلق، ثم يعود إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، ثم يعود إلى منى. ففي أيام في الأيام التي تسمى في أيام التشريق يبيت ليلها ويرمي نهارها في كل يوم بإحدى وعشرين حصى. يمكن أن يتعجل في يومين، قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وبذلك ينتهي من الحج ويستطيع أن يطوف طواف الوداع وأن يغادر. فإذا أراد أن يفعل عمرة قبل طواف الوداع ماذا يفعل؟ يذهب إلى أدنى الحل، مثلا أدنى الحل كالجعرانة، مسجد السيدة عائشة، الحديبية، إضاءة لبن، عرفة، كل هذه المناطق حول مكة. يذهب إلى منطقة منها، وأغلب الحجاج يذهبون إلى مسجد السيدة عائشة الذي يسمى بالتنعيم، فيغتسلون هناك ويحرمون ويقول نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، فيعود إلى مكة فيطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، وبذلك ينتهي من العمرة. فإذا أتم وأراد الرحيل إلى بلده طاف طواف الوداع سبعا، ثم غادر مكة وسأل الله عز وجل أن يكتب له العودة إلى هذه المناطق. هذا مختصر الحج إلى بيت الله الحرام. هذا الواجب، قال تعالى: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من قال إن الحج ليس بواجب كأنه قال بدل كلمة كفر من لم يحج وهو مستطيع تاركا للحج نافيا للوجوب، عند ذلك فإنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ومن أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. لذلك قال تعالى: بدل ومن ترك الحج ناكرا له، قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا ما بينه الشيخ، وضع كفر موضع من لم يحج تأكيدا لوجوبه وتغليظا على تاركه. لذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يحج، يعني وقدر على الحج واستطاع الحج، هنا يوجد تقدير، ولم يحج ولم ينكر الحج فليموت. إذن من مات ولم يحج، إذن وقد استطاع الحج ولم يحج لأنه ينكر الحج فليموت إن شاء هو يعني يهوديا أو نصرانيا، فكأنما ارتد عن دين الله عز وجل. من تأكيد أوامر الحج أن الله عز وإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا، وهذا الأمر ينبغي على المسلمين أن يلتزموه، لا يأتي به في صيغة الأمر وإنما يأتي به في صيغة الخبر وكأن الأمر قد انتهى. مثلا انظر في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. ما قال يا معشر المطلقات تربصن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ما قال لترضعن. إذن كل هذه الأمور، وهنا ماذا قال؟ ولله على الناس حج، حج البيت واجب لله سبحانه وتعالى. ولذلك قدم الجار والمجرور الذي هو الخبر، ثم جعل المبتدأ مؤخرا، وذلك من أجل حصر هذا الوجوب في الأمر بالنسبة للمسلمين. هذا معنى وإنما قد أكد أمر الحج في هذه الآية من وجوه الدلالة على وجوبه بصيغة الخبر، أي جاء به بصيغة خبرية لا إنشائية. يعني الصيغة الخبرية إما أن تحتمل الصدق أو الكذب، كما نقول زيد قائم، فإن كان قائما فهو يصدق، وإن كان غير قائم فهو كذب. نعم. وصيغة الأمر الإنشاء، حج قم، قم إلى الصلاة، أدي زكاة مالك، حج إلى بيت الله الحرام، ما جاء بهذا الأمر، وإنما جاء بصيغة الخبر المتضمنة صيغة الأمر، كما أمر الله عز وجل النساء أن تعتد كل واحدة، فكأن كل واحدة بسبب الإيمان اعتدت، وكأن كل مسلم استطاع حج، وإلا لا يسمى مسلما لأنه يكون في عداد المرتدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإبرازه في الصورة الإسمية وإيراده على وجه يفيد أنه حق واجب لله تعالى في رقاب الناس. وتعميم الحكم، قال ربنا ولله على الناس، ما معنى لله؟ يعني صارت الجملة معناها من استطاع إليه سبيلا، معنى ذلك ولله على المستطيع من الناس أن يحج إلى بيت الله الحرام. ولو كان المعنى إذا لم يحج المستطيع أثم الناس، ما علاقة الناس غير المستطيعين عند ذلك بسبب ترك المستطيعين؟ لا، لذلك عمم لله على الناس. من من هؤلاء الناس يجب عليهم الحج؟ من استطاع، صار التقدير لله على المستطيع من الناس أن يحج إلى بيت الله الحرام. هذا معنى وتعميم الحكم أولا وتخصيصه ثانيا، فإنه كإيضاح بعد إبهام وتثنية وتكرير للمراد. لله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، فكأنما كرر الخاصة بعد العام. نعم. أيضا وتسمية ترك الحج كفرا، من حيث إنه فعل الكفرة، يعني الكافر هو الذي لا يستجيب لأمر الله عز وجل، وكل من لم يستجب لأمر الله يفعل فعل الكفرة، ومن فعل فعل الكفرة يخرج عن دين الله، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وذكر الاستغناء في، فإنه في هذا الوضع مما يدل على المقت والخذلان، فإن الله غني، يعني هذا معنى الاستغناء، وقوله عن العالمين يدل عليه لما فيه من مبالغة التعميم، أو إذا لم يحج الناس فإن ذلك لا يؤثر على الله عز وجل. قل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. فالله سبحانه وتعالى مستغني عن العالمين. إذن والدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان والإشعار بعظم السخط، لأنه تكليف شاق جامع بين كسر النفس. يعني بعض الناس يقول لك ما لي ولعذاب السفر ولمشقة السفر ولترك الأهل وخلع الملابس وتحمل الحرارة والعيش ربما بشيء يعني معين وإتعاب البدن وصرف المال والتجرد عن الشهوات. طيب والإقبال على الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني خطب غالبا الحج هو إذا لم يشعر الإنسان بتعبه. للأسف اليوم يعني يوجد حج جديد يسمى بحج رجال الأعمال. لو نظرت اليوم لا تدري هل هم في عرفات أم هم في موائد مفتوحة في أكبر المطابخ في الدنيا فيها ملذ وطاب. هل هم ذهبوا للطعام والشراب أم ذهبوا للعبادة؟ لو سألت الواحد منهم ماذا ذكرت؟ هل استحضرت يوم القيامة؟ هل استحضرت أن الناس يقفون في صعيد واحد؟ هل استحضرت قول الله عز وجل وإذا الصحف نشرت؟ هل استحضرت عرض الحساب في يوم القيامة يرى كل واحد حياته من أولها إلى آخرها؟ سبحان من لا يعني يغني شأن عن شأن سبحانه وتعالى فيعطي هذا وهذا وهذا الخلائق جميعا كل واحد ينظر إلى عمله. والله سبحانه وتعالى يخاطب الجميع كأنما يخاطب شخصا واحدا. إذن هذا ألا ينبغي عليه أن يتذكر هل سيأخذ صحيفته بيمينه أم بشماله أم من وراء ظهره؟ كيف يكون ذلك الأمر؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كل ذلك يجب على الإنسان أن يتذكر في ذلك الموقف. فروا إلى الله عندما ترى أن الحجيج يقبلون كأنهم قاموا من قبورهم وأقبلوا إلى ربهم تبارك وتعالى بثياب واحدة، يتذكر أنه في يوم القيامة حتى هذه الثياب البيض لا توجد، يحشرون كما خلقهم الله تبارك وتعالى. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الملل أرباب الملل وبيّن لهم أن يحجوا إلى بيت الله، فآمنت به ملة واحدة وكفرت به ملل أخرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين. اللهم يسر لنا الحج إلى بيت الله الحرام، اللهم يسر إلينا أسباب العمرة إلى بيت الله الحرام وزيارة نبيك الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.